عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام عددنا ذكر ربنا كل ذكر وقطر المطر لي حوته الغيام عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام عددنا ذكر ربنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله ستكون لنا دروسا في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا الدرس بإذن الله تعالى الأول مقدمة للسيرة، وسبب وهدف دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول هدف من أهداف دراسة السيرة أن نتأسى به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن الإنسان إذا أحب شخصا يحب أن يعرف سيرته وما خفي فيها وما ظهر حتى يقتدي به، وأولى من يحب وأولى من يقتدى به ويتأسى به رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كذلك دراسة السيرة وسير الأنبياء مما يثبت على الدين، فإن هؤلاء الأنبياء عندما يبعثهم الله سبحانه وتعالى يبعثهم على فترة من الرسل وغفلة من الناس، فبمعرفة سيرهم يثبت الإنسان على دينه. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى محدثا نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: أولئك الذين هدى الله، بعد أن ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فبهداه مقتدي. طبعا والتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط في كيفية صلاته وصيامه وحجه وعبادته عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان ذلك من أهداف التأسي، والواجب على المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته، لكن الأمر أعظم من ذلك، أعظم بكثير من ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام غير به الله سبحانه وتعالى مجرى الكون، غير به واقع العالم بأسره. كانت بعثته عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، ليست للعرب خاصة بل للناس عامة. فعندما نعرف سيرته عليه الصلاة والسلام نعرف كيف هذه الشخصية العظيمة استطاعت أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله. كيف هذا الرجل العظيم استطاع أن يهدي الله به الناس من الضلالة إلى الهدى؟ كيفية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ فكثير منا لا يعرف أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعثته إلى وفاته كانت 23 سنة فقط، فعل فيها ما لا يفعله كثير من دعاة اليوم في عشرات السنين. دخلت جزيرة العرب في دين الله أفواجا في هذه السنوات القليلة. فواجب على الدعاة خاصة وعلى المسلمين عامة أن يعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليستطيعوا أن يغيروا واقعهم. فهذا من أسباب دراسة السيرة، التأسي به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السبب الثاني معرفة الواقع الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف كان هذا الواقع؟ هل كان هذا الواقع يعني مهيأ لبعثة كبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن الأمر كان فيه صعوبة وشدة وبلاء؟ الحقيقة أن الواقع الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان واقعا مزريا جدا جدا جدا. فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطبة فكان مما قال فيها: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، ألا كل عبد نحلته نحلة حلال، ألا وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء يعني كلهم على فطرة الإسلام، حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. طبعا المقصود في هذا شياطين الجن والإنس، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزا. قال: استخرجهم من حيث استخرجوك كما استخرجوك، استخرجهم كما استخرجوك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فانظروا كيف يبين هذا الحديث حال الناس في ذلك الوقت. فكان مقت الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق في ذلك الوقت إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن الشياطين شياطين الإنس والجن قد اجتالت الناس، يعني حرفتهم وأزالتهم عن التوحيد، عن الفطرة السليمة، إلى الملل والنحل وغير ذلك من الشركيات التي كانت في ذلك الوقت. فمثلا حال جزيرة العرب في ذلك الوقت، كانت اليهودية في جزيرة العرب، والنصرانية في جزيرة العرب، والوثنية في جزيرة العرب، أن كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، بعد أن كان العرب على ملة إبراهيم عليه السلام، كيف بدل الدين؟ كيف دخلت اليهودية والنصرانية إلى جزيرة العرب؟ ثم من خلال السيرة كيف خرجت هذه الأديان كلها من جزيرة العرب وجددت ملة إبراهيم من جديد؟ لا أقول جاءت من جديد، لكن جددت. وما الرسل إلا مذكرين بالميثاق الأول، بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية أو يشركانه. وفي رواية لهذا الحديث: ما من مولود يولد إلا على الملة، يعني على ملة إبراهيم، على الإسلام. فهذا الطفل عندما يكبر في مجتمع يهودي، أبواه يكون يهوديين، فهم يعلمونه اليهودية، وكذا باقي الأديان. كذلك سبب دراستنا للسيرة ومعرفة واقع حال الناس في ذلك الوقت الذي بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر في واقعنا اليوم، وكأن الزمان يعيد نفسه. فمثلا انظروا إلى حال المسلمين اليوم وكيف تسلط الكفار عليهم، كيف حال المسلمين أنفسهم مع دينهم بعدا عن الدين وتغييرا لكثير من معالمه، على رأس ذلك معالم التوحيد والولاء والبراء. فإن بعض الناس عندما يرى الواقع هكذا إما أن يوافق الواقع ويقول: أنا ما أستطيع أن أغير هذا الواقع، أو أنه يحاول، فعندما لا يستطيع لا يفعل شيئا ويعود كما الأول، أو أنه يتخذ سبيلا وطريقة لتغيير الواقع مخالفة لما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. والسبب أن الزمان غير الزمان. كيف الزمان غير الزمان؟ ذاك الزمان كان أشد من هذا الزمان. فأنت عندما تدعو في أمة الإسلام مثلا تذكرهم بما كان عليه أسلافهم، وعندما تدعو اليهود والنصارى تذكرهم بتاريخ الإسلام معهم ومع أسلافهم في هذا الزمان. ونحن عندما نغير كما غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبين للناس عظمة ديننا وعظمة نبينا. فكما غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ذلك الواقع المرير، نحن بإذن الله بسلوكنا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعرفتنا لسيرته نستطيع أن نغير ذلك الواقع. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. فالحالة الدينية والحالة السياسية والحالة الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت كانت مقاربة لحالتنا هذه. فمثلا على سبيل المثال الحالة السياسية في ذلك الوقت، كان هناك قطبين في العالم هما اللذين يحكمان العالم، فارس والروم. فارس عباد النار مجوس، والروم نصارى على دين النصرانية المحرف، على دين عيسى المحرف. فكان هذين القطبين هما الذين يحكمان العالم في ذلك الوقت. حتى العرب كانوا قسمين، قسم يدين بالولاء لإمبراطورية فارس، وقسم يدين بالولاء لإمبراطورية الروم. فمثلا الغساسنة في الشام كانوا يدينون بالولاء للروم وكانوا نصارى وهم عرب، والمناذرة في الحيرة في العراق كانوا يدينون بالولاء لفارس. اليمن كانت في ذلك الوقت تحت وطأة الاحتلال الفارسي أو تحت حكم الاحتلال الحكم الفارسي، وكانوا يدينون بالولاء لفارس. وهكذا أما الحجاز ونجد وغيرها فكانوا قبائل متناحرة فيما بينهم، يغزو بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وهكذا، وبعض القبائل تدين بالولاء إلى أحد القطبين هذه. فمثلا بني شيبان عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم نفسه لنصرته كانوا يدينون بالولاء لفارس، فكانوا يقولون له أما العرب نحن نكفيك إياهم، أما الفرس فلا، ما لنا قبلا بهم. فقال عليه الصلاة والسلام لهم إن هذا الدين لا ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه، وسيأتي إن شاء الله في خلال السنة. الحالة الدينية كما ذكرنا من قبل، الوثنية منتشرة، غيرت ملة إبراهيم إلى الوثنية الحنيفية السبحاء إلى الوثنية اليهودية، كانت في جزيرة العرب، النصرانية كانت في جزيرة العرب، فارس تدين بالمجوسية، الروم تدين بالنصرانية المحرفة وهكذا. كيف دخلت هذه الأديان إلى جزيرة العرب؟ سيأتي ذلك في أثناء السيرة. ولنعلم أن النصرانية بدأت تنتشر في بلاد المسلمين عن طريق المنصرين وعن طريق البعثات التنصيرية حتى في اليمن. هناك من بدل دينه إلى النصرانية، وهناك جمعيات تنصيرية في هذا البلد وفي جزيرة العرب وفي غيرها. أما أفريقيا فحدث ولا حرج، ونسخ الإنجيل توزع كما يوزع الماء للناس في العالم كله. الحالة الاجتماعية تعرفون، الزنا وهذه الأمور كانت منتشرة بينهم، والبغاء بين الإماء وغيرهم، حتى التعري كان الأمر هذا طبيعي جدا في بلاد العرب، في مكة في بيت الله الحرام التعري بتشريع من قريش التاري وغير ذلك. أما الحالة الاقتصادية فالربا وأكل أموال الناس بالباطل كله كان موجودا، وهذا كذلك موجود في زماننا هذا وبكثرة، بل بتشريع وتقنين. صروح الربا في بلاد المسلمين بطولها وعرضها بدون نكير، ومن أنكر على ذلك قالوا له جئت بدين جديد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طيب، التغيير من أسباب ومن أهداف دراسة السيرة أن نعرف طريقة التغيير. فانظروا مثلا في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كيف غريب؟ الكل استنكر الإسلام عندما جاء، مع أنه لم يأتي بشيء جديد بالنسبة لقضية التوحيد، نفس الملة التي كان يدعو لها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، والتي كان عليها العرب، ملة إسماعيل عليه السلام، إلى أن غير دين العرب على يد رجل من خزاعة اسمه عمرو بن لحي، وستأتي قصته في أثناء السيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعوهم لملة إبراهيم التي كانوا يدينون بها، لكن عندما بدلت هذه الملة وعاشوا رزحا من الزمان على هذا التبديل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد لهم معالم التوحيد، فرأوا أن ذلك تغيير في دينهم وإتيان بدين جديد. وهذا الواقع اليوم، عندما تأتي وتحدث الناس بالإسلام الصحيح، بالإسلام الحق، للأسف الشديد عند المسلمين الكل يستنكر عليك، الكل يستنكر عليك للأسف الشديد. وكما قلت لكم، هناك من الناس، بل من علي، يعني من المفروض أن يكونوا من علية القوم، من رضي بالواقع، حتى أن أحد العلماء قيل له، يعني كلموه في التغيير وفي المظاهرات، فقال: هذه المظاهرات محرمة، وهذه أتتنا من الغرب، وهكذا من هذا الكلام. ثم قال: وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فعندما يسمع الكلام هذا العامي وطالب العلم، ماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده إحباط، خلاص، يعني ما في سبيل للتغيير، ما معك إلا أنك تمشي مع الواقع، أو إن كان فيك خير وتريد الدين وفهمت الحق اعتزل، ما لك ومال الناس. وبعضهم يستدل بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وبالحديث: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليك بخاصة نفسك. وهذا الفهم خاطئ للحديث. نعم، أنا أفهم الإسلام كما جاء عن الله سبحانه وتعالى وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أدعو له، ثم أجدد معالم الدين. وأين نذهب بالأحاديث المستفيضة في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والطائفة الظاهرة على الحق، وعن حديث يأتي على رأس كل 100 سنة يأتي للناس من يجدد أمر دينهم، من يأتيهم من يجدد أمر دينهم؟ فقد يأتي إنسان ويقول لي مثلا: المهدي. طيب، المهدي يريد تجديد، يريد توطئة وتهيئة لذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إن شاء الله في أثناء السيرة، كانت هناك إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مقدمات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي هيئت أمر هذه البعثة. فإن شاء الله تعالى هذه من الأهداف التي نعرف كيف نغير هذا الواقع، ولا بد أن يكون عندنا تفاؤل فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول يوم من بعثته عندما نزل عليه الوحي بيقرأ، فخرج من الغار إلى بيت خديجة فقال لهم زملوني زملوني دثروني دثروني. فلما هدى جاءت إليه خديجة عليها السلام من ربها، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه نزل جبريل عليه السلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة تأتيك ومعها شيء من إدام، فأقرأ عليها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. فهي عليها السلام، فعندما هدأ جاءت إليه عليها السلام وقالت له لعلك خفت على نفسك يعني من الجن، فقال لها نعم، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق وتعطي المعدوم. فذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان عنده علم من الكتاب وقد تنصر في الجاهلية، وستأتي قصته في أثناء السيرة في مقدمات السيرة بإذن الله تعالى. فذهبت به إلى ورقة فقالت له قالت لورقة اسمع من ابن أخيك. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى قال له ورقة ما عندك ماذا رأيت؟ فذكر له ذلك فقال الله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء لموسى، يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن أدركت يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم مات رحمه الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة لأنه نوى أن يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصره. نعم، فانظروا إلى ذلك الحال، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يأتيه اليقين أن الأمر ليس بالسهل وصعب، ومع ذلك نجد في خلال سيرته عليه الصلاة والسلام دائما متفائل، حتى أنه في يوم خرج إلى الطائف فطرده أهل الطائف في قصة ستذكر إن شاء الله. فلما خرج وقد رجموه بالحجارة وأدموا قدميه وكان معه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فكان متأثرا لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال له إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومؤيد نبيه. حتى في هذا الحال يتفاءل عليه الصلاة والسلام، وقد كان ممن يحب الفأل، وعندما يذكر عنده الفأل الحسن يستبشر به عليه الصلاة والسلام. وكذلك نذكر من البشائر في هذا الزمان التي ذكرها لنا الله سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام. فمن البشائر قول الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فسبب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الإمام الشافعي في هذه الآية وسيكون ذلك، سيظهر الدين على كل الأرض، لن يكون هناك أبدا في الأرض إلا الإسلام، يهيمن على الأديان كلها بإذن الله تعالى، كما صح ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث الذي صححه العراقي والألباني رحمهم الله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى ما يكون بيت مدن ولا وبر. بيت مدن يعني المدن والقرى، ولا وبر حتى البوادي، بيوت الوبر. بيت مدر ولا وبر إلا يدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. فهذه بشارة عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إحنا اليوم نرى أمة الإسلام مفككة وليس لنا دولة ولا صولة، فهل سيكون لنا دولة؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة، وهي على الصحيح خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، لأنه في حديث آخر قال: تكون فيكم الخلافة 30 سنة ثم يكون ملكا. فكما قال العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن معاوية رضي الله عنه كان أول ملك في الإسلام، وإن كان يسمى خليفة وأمير المؤمنين ولكنه كان ملكا، خليفة ملكا عند بعض العلماء. ف30 سنة كانت خلافة على منهاج النبوة. فقال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون فيكم حكما عاضا أو عضوضا. ومعنى الحكم العضوض الوراثي، الابن يرث أبيه وهكذا، وهو خلافة الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية إلى أن سقطت الخلافة بالكامل أو الدولة الإسلامية. ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون فيكم حكم جبري، وهو ما نحن فيه اليوم على رغم أنوفنا، ولا شورى ولا أي شيء، وإن كانوا يضحكون على الناس بالديمقراطية ويقولون شورى. سبحان الله، هذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحة لنبوءته عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، هذه الديمقراطية جاءت من الغرب ونجحت في الغرب، لكنها في بلاد المسلمين ما نجحت. قولوا لي، أين من صعد بالديمقراطية في كل بلاد المسلمين؟ ما في، لأنه حكم جبري على الصحيح بالقوة. وإن كانوا يعملون انتخابات رئاسية صورية، لكن في الحقيقة أنه حكم جبري، وكل طاغوت يريد أن يورث ابنه. فلو رأينا مثلا على التاريخ السابق، حافظ الأسد عليه من الله ما يستحق النصيري ورث ابنه، حسني مبارك كان يريد يورث جمال مبارك، علي عبد الله صالح كان يريد يورث أحمد. أما في بلاد الحرمين وفي دول الخليج فالأمر هذا يعني مقنن خلاص، ملك جبري. وفي بقية البلاد قس على ذلك، الملكية أو غيرها. أما ما حدث في الأردن فشيء يعني عجيب. الحسن بن طلال أخو الحسين بن طلال مكث 40 سنة وليا للعهد، حتى إذا دنا أجل الخبيث الحسين بن طلال نحى ووضع ابنه عبد الله الثاني ابن الحسين هكذا، لأن أمريكا لا تريد الحسن بن طلال لأنه لا يوافق هواها، فنحى الحسن ونصب عبد الله الثاني قبل أن يموت بشيء بسيط وليا للعهد. فعندما هلك جاء ابنه وحكم الآن عبد الله الثاني، وعندما بدأ في حكمه لم يكن حتى يعرف العربية حقي، كان يتكلم العربية مكسر، أنه عاش في بريطانيا وتربى في بريطانيا وأمه بريطانية، فهذا هو الحكم الجبري. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم يكون فيكم حكم جبري ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفع، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. يعني الخلافة على منهاج النبوة آتية، فهذه بشرى، خلافة على منهاج النبوة. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه يأتي في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان خليفة، ولم يقل ملكا، خليفة. الناس الآن تسعى وراء الدرهم والدينار وتفني حياتها من أجل الدرهم والدينار، ويموتون من أجل الدرهم والدينار، وتقطع العلاقات بين الأرحام وبين الدول من أجل الدرهم والدينار. انظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن هذا الخليفة، قال: سيأتي خليفة في آخر الزمان يحث المال حثوا لا يعده عدا. خذ بس. تفكرت في هذا الحديث وفي واقع المسلمين اليوم، من أين سيأتي المال هذا؟ فنظرت إلى حال المسلمين، الحقيقة أن الدول الإسلامية أغنى الدول، لكن حال الشعوب أفقر الشعوب. فعندنا أكبر مخزون للبترول في العالم، للنفط في العالم، في بلاد الحرمين وفي الكويت وفي العراق وغيرها، وأهل الإسلام يسألون الناس إلحافا. رأيت في واقع المسلمين وأرض المسلمين، أرض المسلمين خصبة جدا للزراعة، ونحن نستورد القمح من أمريكا، مع العلم أن الأمريكان في كل سنة يفيض عليهم القمح فائض كبير جدا، فماذا يفعلون فيه؟ يحرقون. حتى نبقى دائما في حاجة لهم، ما يبيعوا بخسارة، لا يحرقوا، ويأتي في العام المقبل ويبيع لك بنفس السعر. بعض الناس يظن أن الاقتصاد الربوي هذا، الاقتصاد الربوي فيه فائدة، لا، نسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه يقول: الربا إلى قل، وإن كان يظن أنه إلى كثرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والآن نرى الأزمة الاقتصادية التي يعيش فيها العالم اليوم، وفي فرنسا بدأت بعض البنوك تطبق الشريعة الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي في فرنسا، أم العلمانية، معقل العلمانية ومسقط رأس العلمانية، يطبقون في بعض البنوك الشريعة الإسلامية، أنهم لم يجدوا أي حل أبدا إلا في هذا. فسبحان الله، يعني أهل الإسلام اليوم بعيدون عن هذه الشريعة، والكفار يتحاكمون إليها. هذا من العجب. ففعلا يعني عندما يأتي هذا الخليفة بإذن الله تعالى، الخيرات موجودة ولكنها تستغل في غير مكانها، فسيحث المال حثوا لا يعد عندا. حتى أنه في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل فيمر على الزبالة فيرى الذهب مرميا في الزبالة فيقول: من أجل هذا قتلت أخي، من أجل هذا قتلت ابن عمي، فيذهب ويترك الذهب ما يأخذه. بل قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على الناس، يأتي الرجل بصدقته لا يجد من يأخذها، فيأتي إلى الرجل فيقول له خذ، فيقول له: لو أتيتنا بها بالأمس لا أخذناها منك، أما اليوم فلا حاجة لنا بها. يعني قناعة تصبح عند الناس. فدراستنا للسيرة بإذن الله تعالى ومعرفتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نتفاءل بعودة هذا النصر وهذا العز. قال عليه الصلاة والسلام: بشر أمتي بالنصر والتمكين والسنة، يعني الظهور على الناس، فأبشروا يا عباد الله. فهذا هو ما أريده منكم ومن نفسي، أن ندرس السيرة ليس كقصة عابرة، ولكن سيرة نعمل بها ونطبقها في حياتنا اليومية، فنكون بإذن الله تعالى نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجعل الناس يرون كيف كان عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.